إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف. البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام وأثره في السلوك، فها هي الملائكة عليهم السلام على قوتهم وجلالهم يعتريهم الفزع والصعق عندما يسمعون كلام الله، فإذا زال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على أن الله تعالى وحده هو المعبود لا شريك له، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وغناه عن جميع خلقه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم. كما أن الإيمان بالملائكة يبعث على الطمأنينة والأمان، إذ أن من الملائكة المعقبات الموكلون بحفظ بني آدم من الشرور والآفات. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي حفظهم له من أمر الله، فإن الله أمرهم بذلك. كما أن من الملائكة الكرام من يدعون كل يوم لمن أنفق في سبيل الله، كما أنهم يدعون على الذين يبخلون ويقبضون أيديهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وتأمل رعاك الله كيف أبهم الخلف فقال: اللهم أعطي منفقا خلفا، وذلك لكي يتناول المال والثواب وغيرهما، أي اللهم أعطي منفقا عوضا سواء كان مالا أو ثوابا أو أجرا أو نعيما أو نحو ذلك. فكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي، فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك. فدعاء الملك يشمل الخلف في الدنيا والآخرة، وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال. قال ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إن من استصحب أن الملائكة عليهم السلام يدعون له ويصلون عليه، إن ذلك لمن أعظم الدوافع وأقوى الحوافز إلى المبادرة للسعي إلى القربات. ففي صحيح مسلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وعند أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، قول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأخرج الطبراني والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن الأعمال الصالحة والعلوم النافعة تقرب الملائكة من المؤمنين، ولو داوم العباد على هذا التيقظ الإيماني وعدم الغفلة لآل الأمر إلى مشاهدة الملائكة ومصافحتهم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال التي تكونون عليها لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. أخرجه البخاري ومسلم. لقد كان عمران بن حسين تلقاه الملائكة فتصافحه، ونزلت الملائكة عليهم السلام من أجل أن تسمع تلاوة أسيد بن حضير القرآن. يقول أسيد رضي الله عنه: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. والملائكة عليهم السلام لا تدخل البيوت التي فيها ما يبغضه الله تعالى كالأنصاب والصور ونحوه، كما ثبت في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال. وفي رواية: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. كما أن الملائكة عليهم السلام تتأذى من الروائح الكريهة، كما في الصحيحين مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وعندما تتكالب الفتن فيلتبس الحق بالباطل ويشتبه الأمر فيحار الناس وتزيق قلوب فريق منهم ويرتاب آخرون، عندئذ على المؤمن أن يكثر اللجأ إلى الله تعالى وحده، ويدعو بما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه عليه يقول: إذا قام من الليل يفتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. لقد توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى بربوبيته جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلوب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى الأجساد. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، إن ذلك له تأثير عظيم في حصول المطلوب. وفي الختام، على المؤمن أن يوقن بالملائكة الكرام الكاتبين، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. أخرجه الترمذي. فهؤلاء الكرام يكتبون كل أعمال العباد من الأقوال والأفعال حتى النيات، فإنها فعل القلب، فدخلت في عموم قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. وقد أقدر الله تعالى الملائكة على العلم بما في نفوس العباد، وهو سبحانه على كل شيء قدير. تلا الحسن البصري رحمه الله قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال الحسن: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وبهذه الموعظة انتهت الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.